قضية العلاقة بين الجنسين في هذا العصر وفي مجتمعنا تحديدا تحتاج إلى مراجعة من كبار الحكماء والعقلاء والعلماء، لأننا نسير بنظام نزل في ظروف تختلف عن ظروفنا التي نعيشها الآن، وركزنا على المحظورات والممنوعات وأحملنا المخارج والحلول التي كانت موجودة قديما. يعني في العصر النبوي كانت الإماء تباع وتشترى في الأسواق، وكان الزواج ميسورا وسهلا، وأيضا كان يوجد نكاح متعة. بينما في هذا العصر لا يوجد غير حل واحد وهو الزواج، وأيضا حل معقد وصعب وعسير، يعني الشباب يعانون حتى يستطيعون الزواج. فلا بد أن تحدث مشكلة في الفطرة، لا بد أن تختل الحياة، وسوف يترتب على ذلك اندفاع نحو الانحلال وزيادة في العلاقات غير الشرعية. والسبب واضح، وهو أن النظام الذي يحكم هذه العلاقة يميل نحو المنع والحظر والتحريم على حساب تصريف الشهوة. هذه فطرة ولا بد أن توجد لها مخارج شرعية. من أساسيات التنظيم أن تكون الظروف والبيئة والمعطيات مناسبة للقوانين. اسأل نفسك، هل ظروفنا في هذا العصر هي نفس الظروف التي نزلت فيها أنظمة الزواج الشرعية؟ أبدا ليست هي نفسها. كما ذكرت، يوجد إماء ويوجد نكاح متعة، الزواج كان ميسورا. حتى بعض العلماء مثل ابن تيمية لم يذكر أنه تزوج، لأنه كان يستعيض عن ذلك بالإماء والتشري. ومع الأسف الشديد، بعض من يقدمون أنفسهم كعلماء أوجدوا لأنفسهم حلول وحيل مثل الزواج برية الطلاق، وتركوا المجتمع يعاني.